تفسير الآية 96 من سورة النحل يقول تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي وأيضا ما عند الله هو خير لكم حتما، لأن الذي عندكم أيها الناس من متاع الدنيا ينتهي ويفنى ويزول، حيث كل شيء في الحياة له نهايته، إما ينتهي هو أو ينتهي مالكه بموته كما يثبت الواقع ذلك. وأما ما عند الله فهو باق أي مستمر دائم، لا يفنى ولا يزول ولا ينتهي مطلقا، لأنه هو وحده الرزاق الوهاب الكريم الذي لا ولن تنقطع أبدا أرزاقه وخيراته عن كل مخلوقاته في دنياهم ثم في أخراهم لمن أحسن منهم من البشر. إن متاع الحياة الدنيا الذي يتمتع به الناس هو زائل حتما غير دائم مهما طال وكثر، حيث يزول بزوال المتعة أو بزوالهم بموتهم أو بانتهاء الحياة، ولذا فهو قليل جدا ولا يقارن مطلقا بمتاع الآخرة الذي هو أكثر وأعظم خيرا قطعا، الموجود في الجنات المدخر عند الله تعالى، الدائم الخالد بلا نهاية، المتنوع المتزايد الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. فكيف إذن تؤثرون أيها الناس الحياة الدنيا، أي تقدمونها وتفضلونها وتختارون متعها الزائلة فقط دون ارتباط بالآخرة الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، والتي هي حتما أعظم خيرا وأبقى، أي أدوم وأخلد ولا تنتهي ولا تفنى، فأنتم لا تريدونها ولا تعملون لها، سواء أكنتم كفارا أي غير مصدقين بها أصلا، أم مسلمين لكنكم ناسين لها بسبب ترككم لأخلاق إسلامكم بعضها أو كلها، ولم تحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا كما يريد ربكم الكريم الرحيم والإسلام منكم، بل قد استمتعتم بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، واخترتم معاصيها أي شرورها ومفاسدها وأضرارها، وفضلتموها على طاعاتها أي خيرها ونفعها وصلاحها، والتي تقربكم للآخرة، لأنكم قد نسيتموها مطلقا أو لا تصدقون بها من الأصل. وفي هذا تذكير بحسن طلب الدنيا والآخرة معا، إذ ليس بعاقل حتما من يفضل الزائل الخسيس على الباقي النفيس. قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي وسنعطي في الدنيا والآخرة حتما بكل تأكيد بلا أي شك، واللام والنون لتأكيد الحدوث، الذين صبروا أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم فيفعلون كل خير